قد انهدم أو فيه صدور وشروح كثيرة تحتاج إلى رأب وسطع. الصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن وأمر، فقال ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإن هم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. 5 صلوات في اليوم والليل. فإن كثيرا من الناس نسوا 5 صلوات في اليوم والليل، فمنهم من أسقط فجرا، ومنهم من أسقط فجرا وعشاء، ومنهم من أسقطها فلا أدري ما حظه في الإسلام. عماد الدين الصلاة. قال قال: وما قضي إلا يعلم الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة. وقال ربنا: فإن داب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخير سبيلا. فإن داب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إن أول عمل بعد صدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بتوحيده التوحيد الخالص، بعد أن دخلت في دين الإسلام، أول الأعمال الصلاة. وللأسف الأمة لا تصلي، وبمعنى أدق لا تقيم الصلاة، وإن المأمور به في كتاب الله عز وجل: وأقيموا الصلاة. الذين يقيمون الصلاة وأقاموا الصلاة، أقم الصلاة. يأتي الأمر ليس صلوا أو يصلون، لا، بل أقيموا الصلاة وأقم الصلاة. وفرق كبير بين أداء الصلاة وبين إقامة الصلاة. فإقامة الصلاة معنى عال واسع يشمل إحسان الوضوء والطهارة لها، يشمل ستر العورة، يشمل استقبال القبلة، يشمل أداء الأركان والواجبات بخشوعها الذي أمر الله به. فإن العبد قد يخرج من صلاته وليس له منها شيء، كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم. إن العبد لا يخرج من صلاته وليس له منها إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا ثمنها، إلا عشرها، ويخرج من صلاته وليس له منها شيء. ولو سأل الفقهاء قالوا له: قد أديت الصلاة، ولكن المطلوب هو إقامة الصلاة. وهذا هو ما نريد أن نخرج به، هذا الأصل الأصيل في ديننا، عمود الدين الصلاة. الصلاة فرضها الله على الأنبياء جميعا، فرضها الله سبحانه وتعالى على إبراهيم عليه السلام، فهو يدعو: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة. فلما عدل الله ما له في هذه الخصال القليلة ذكر منها: كان يأمر أهله بالصلاة. ووهبنا له لإبراهيم إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة. وقوم شعيب يقولون له: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ يسألوه بصلاته، فما وجدوه يعظم شيئا تعظيمه للصلاة. يونس عليه السلام ذو النور فلولا أنه كان من المسبحين، قال ابن عباس أي من المصلين، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. بل ونوح والأنبياء جميعا من بعد، يقول الله أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. أن خلق من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، أضاعوا الصلاة. فالصلاة هي أمر الله للأنبياء والرسل جميعا، ولهذا كان الرجل إذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل في الإسلام يبايعه على الإسلام كان يقول كما جاء في حديث جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. البيعة ان يدخل بها في الاسلام يبايع النبي على واحد اقام الصلاة. عايز تدخل في الاسلام اول شيء تبايعني عليه انك تقيم الصلاة. فالصلاة هي احب الاعمال الى الله. فقد جاء رجل كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن احب الاعمال الى الله، وهذه هي همة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن تكون همة كل مسلم همة عالية، فلا يسعى عن أي أعمال بل أحب الأعمال إلى الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. فقال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فجعل أعلاها وأحبها إلى الله الصلاة. فأعظم ما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى وأحب ما تتقرب به إلى الله هو الصلاة. ولهذا إذا مثل الخلائق بين يدي الله عز وجل يوم القيامة ثم جاء الوقت لحساب أهل التوحيد فأول ما يحاسبون عليه الصلاة. أول ما يحاسب عليه الموحدون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. يقول رب العزة لملائكته انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة فتامة وإن كانت ناقصة. قال انظروا إلى نوافل عبدي فأتموا له فريضته من نافلته ثم تؤخذ الأعمال بعد الصلاة على ذلك. أول شيء يسأل عنه العبد، أول شيء يحاسب عليه بعد أن رفع راية التوحيد لله عز وجل الصلاة. ننظر في الصلاة تامة ناقصة، إن صلحت صلح سائر العمل، لأن من أحسن الصلاة فهو المرجى المصلح ما سواه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع كما قال أمير المؤمنين رضي الله عنه. إن كانت تامة فتامة، وإن كانت ناقصة فينظر أيضا في الصلاة في صلاة النوافل، فتكمل له فريضته من نافلته. عباد الله، إن الصلاة كفارة لذنوبنا وما أكثر. الصلاة هي الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما. الصلاة الخمس تكفر ما بينها من الذنوب والمعاصي. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم أيبقى من دارنه شيء؟ هل يبقى عليه وسخ؟ هل يبقى عليه قدر؟ يبتزل خمس مرات اليوم. قال لا يا رسول الله لا يبقى من دوره شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس. ان الصلوات الخمس هي النهر الجاري الذي نغتسل منه كل يوم حتى نتطهر من الذنوب ونتطهر من المعاصي. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قد اصاب من امراه قبله وقيل لمسه في روايه وفي روايه اخرى. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل قول الله تعالى واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. فاستفسر الصحابي هل هي خاصه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يبين انها للامه عامه. الصلاة كفارة للذنوب ممحاة لها. ولهذا فالوعيد الوعيد لمن أضاع ويل للمصلين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فلا صدق ولا صلى. فترون النص على أهل النار في بيان صفاتهم وفي بيان استغاثتهم وفي بيان وتوبيخهم انهم ما صلوا. انهم ما صلوا. ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين كويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراعون ويمنعون المعروف. ان كل العبادات شأن والصلاة لها شأن آخر. العبادة التي اشترط الله عز وجل لها الطهارة هي الصلاة. ثم الطواف كيس عليها. وإن كان ورد فيه النص الصلاة هي العبادة الوحيدة التي أمرنا فيها بالخشوع وأن تكون كل الجوارح منشغلة بها. ففي الصلاة لا يأكل ولا يشرب لا يتحرك إلا لضرورة أو حاجة. وليس هذا بسائر العبادات. لا يلتفت يمينا ولا شمالا. ليس هذا إلا للصلاة. فالزكاة يؤديها العبد ويلتفت يمينا ويلتفت شمالا ويشرب. الجهاد الحج يطوف بالبيت ويلتفت يمينا وشمالا ويكلم هذا او يتكلم في غير امر الحج ان شاء الا الصلاه فانها تستوعب الجوارح كلها. فالاذن تسمع ايات الرحمن وهذا تفسير ابن عباس رضي الله عنه لقوله تعالى واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا خلف الصلاه. وقفنا على ذلك ام لم نوقف على ذلك التفسير. ولكن لا شك ان الصلاه اولى مقام يؤمر فيه بالانصات فلا لا ولا بصار انظروا الى موضع السجود ولا تتقلبوا فيما حولها اللهم الا ان يكون الى الامام ليرى الانسان ما يفعل فيتبعه. عباد الله الصلاة لا تتحرك فيها الجوارح ولا القلب فلا يلتفت القلب إلى سوى الله عز وجل ولا تلتفت الجوارح ظاهرا وباطنا قيام بين يدي الله. إذا قام أحدكم في صلاته فإن الله ينصب وجهه إلى وجهه ما لم يلتفت. فإن التفت انصرف الله عنه على النحو الذي يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفزع إليها يقوم إليها إذا أصابه شيء من الخير أو من المكروه. صلى الله عليه وسلم فاتع إلى الصلاة. إذا اشتد عليه أمر فاتع إلى الصلاة صلى الله وسلم عليه. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم استعينوا بالصبر والصلاة، هذا أمر ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الاستعانة عند الشدائد والمهمات والأمور العظيمة إلى الصلاة. ولهذا يوم الأحزاب يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ويوم بدر يقوم النبي صلى الله عليه وسلم الليل كله يصلي ويدعو، يصلي ويدعو ويرفع يديه حتى سقط الرداء من على كتفيه فالتزمه الصديق رضي الله عنه ويقول هون عليك يا رسول الله فإن الله مجيبك. الليل كله يصلي ويدعو إذا حسبه أمر فزع الصلاة. ولما فتح مكة صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح صلى 8 ركعات صلوات الله وسلامه عليه، يصلي الصلاة حتى تلم قدماه، حتى تلم قدمات حبيبي صلى الله عليه وسلم من طول الصلاة. أين المتأثرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين المقتدون المتبعون لسنته؟ الصلاة جعلها الله عز وجل الفريضة التي تتكرر في اليوم الواحد مرات 50 مرة، لا أقول 5 مرات لأنها 5 في العدد، 50 في الأجر حتى يبقى القلب مرتبطا بربي رجاعا إليه مدعيا له. ولهذا لو عذب من عذب من أهل التوحيد في النار فإن الله عز وجل يخرجهم بما في قلوبهم من الإيمان، فيأمر الملائكة أن يخرجوهم من النار والحديث في الصحيحين فيعرفونهم بآداء السجود فإن النار لا تأكل مواضع السجود. مواضع السجود محرمة على النار، لا تمس النار مواضع السجود، إنها كرامة الصلاة وأعطاء الصلاة. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. أتدرون من هم؟ إنهم من صلوا رياء وسمعة، يجعل الله ظهورهم طبقا واحدا فيكون ليسجدوا فلا يستطيعون السجود. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم بإقامة الصلاة النار، وقوا أهليكم أزواجكم وأولادكم النار بتعليمهم الصلاة بإقامتهم بالصلاة. ولهذا مجاء الأمر بعبادة مجاء الأمر بالصلاة، مروا أبناءكم أو قال أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء 10 يؤاخذون عليها متابعة 3 سنوات متصلة، متابعة مسلم عرف قدر الصلاة وأنها عمود الدين وأنها بنية الإسلام، متابعة 3 سنوات 3 سنوات حوالي 1000 يوم وأكثر، 5 صلوات في كل يوم يعني 5500 صلاة، 5500 مرة تسأل ابنك صليت الصبح صليت الظهر صليت العصر صليت المغرب صليت العشاء اليوم الثاني الثالث الشهر الاول الثاني السنه الاولى الثانيه الثالثه، كان يامر اهله بالصلاه انها صفه الانبياء والمرسلين، متابعه اهليهم وذويهم. سؤال الزوجه صليت الصبح صليت الظهر صليت العصر صليت المغرب صليت العشاء، إنها متابعة دائمة 3 سنوات. فإذا بلغوا سن 10 سنوات قال فضل إذا وصل 10 سنوات ولا يزال مفرطا بالصلاة يطلق. ولهذا أخذ منها الشافعي رحمه الله أنه إذا بلغ، لأن 10 سنوات لم يبلغ بعد، أنه إذا بلغ قتل إن ترك الصلاة. فلا يغرنكم أنكم في بلاد لا يقام فيها الإسلام، فهذا لأن الحساب سيكون أشد. ينبغي على ولاة الأمر أن يقوموا على أمر الصلاة، مين بيصلي ومين ما بيصليش. فإذا بلغ الإنسان ولا يصلي يقام عليه حد تارك الصلاة. يقول الشافعي رحمه الله: إذا طلب عليها وهو ابن عشر ولم يبلغ، فما بقي عند البلوغ فلا شيء أشد من الضرب إلا القتل. ولكن خلاف العلماء هل يقتل بعد أن يستتاب، وهل يستتاب صلاة ولا 3 صلوات ولا 5 صلوات ولا يوم ولا يومين ولا 3؟ نمهله مدة 10 صلاة، يحبسونه على قول كثير من أهل العلم ويرقصون. فإن أصر على ذلك بعضهم قال صلاة واحدة رغم الحبس لم يصلي يقتل. فإذا رأيت أن مثل هذا لا يطبق هو قول الفقهاء الأربعة، فما بقي إلا قول أصحاب الأهواء الذين ما عرفوا الدين ولا أقاموا الدين أصلا حتى يقيموا عموده الصلاة. عباد الله، لا تغرنكم أوضاعكم الاجتماعية، فإن الدين عند الله الإسلام، وهذا هو عموده الأساسي. عباد الله، إن الله أتم الصلاة إيمانا، فقال: وما كان الله ليضيع إيمانكم. واتفقت كلمة أهل التفسير بما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالصحيح، على أنهم كانوا يسألون عن إخوانهم الذين ماتوا وكانوا قد صلوا إلى بيت المقدس قبل أن تحول القبلة، صلاتهم كده ضاعت يا رسول الله. فقال الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. فلعظم قدرها سماها سبحانه وتعالى إيمانا. فأقل الصلاة فأقل لكل شيء، فأقل الصلاة فأقل لكل شيء. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فقد وتر أهله وماله، فقد أهله فقد ماله. ففقدان صلاة العصر أعظم من فقدان الأهل والمال. يا من شغلت بجمع مال أو بشيء من شؤون ولدك عن صلاة العصر، فقدان صلاة العصر كأنما فقدت المال والأهل. والحديث في الصحيح، والحديث الآخر في الصحيح: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. صلاة العصر، صلاة العصر، فكيف بالفجر والعشاء التي يقول فيهما، أو التي يقول اللذين يقول فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: أثر صلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء. عباد الله، الأمر يحتاج إلى مراجعة أنفسنا. إن باب النار هو ترك الصلاة. ما سلككم في سفر قبل أن تكونوا من المصلين، ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنة تكون بالصلاة. ففي حديث ربيعة بن كعب الأسلمي: وكان يعد للنبي صلى الله عليه وسلم طهورا، الماء الذي يتوضا به. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج فوجد منتظر امام البيت حتى يصب عليه ماء. فقال له: سل يا ربيع، فاطلب مني. رجل وفي ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم ليختمه، قال له: سل. قال: اسالك موافقتك في الجنه. قال: فاعني على السجود. فيه عمل تدخل فيه هيكون سبب انك ترافقني في الجنة، انك تكثر من السجود، تكثر من الصلاة. الصلاة ترفعك مقامات عليا تجعلك رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل قرة عيني في الصلاة. يحب الصلاة والتخط بها عنه أكثر من مال وأهل وولد. ولهذا كان يقول صلى الله عليه وسلم في خطبة أهله: فإذا سمع النداء قام وكأن لا يعرفنا ولا نعرفه. صلى الله عليه وسلم. الصلاة هي الصلة بينك وبين الله عز وجل. فإذا قام العبد نصر الله وجهه إلى وجه، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبد، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى عليك عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فيقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا العبد طلب الهداية، طلب أن ينصرف عن طرق الضلالة والغرق، والله عز وجل يستجيبه. عباد الله، إنها وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يوجه الدنيا وتبرر نفسه، فكان اخر ما يقول: الصلاه الصلاه الصلاه الصلاه، حتى ما استطاع ان ينطق صلى الله عليه وسلم. وصيته قبل الموت تاتي وصيته من اب او عزيز، فنقول ده وصي، ده قبل الموت كان يوصي. فهذه وصيه الحريص على المؤمنين أو رحيم بهم سيد ولد آدم. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يقيمونها: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. صبرت لم يحرك فيك شيء، هز الجوامد كلنا وما اهتزاز له يحيي. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأقيموا الصلاة، هذا هو أمر الله سبحانه وتعالى. أقيموا الصلاة، أنت مأمور بإقامة الصلاة في نفسك وفي زوجك وفي ولدك وفي أبويك وإخوتك وفي أصحابك وجيرانك. مأمور فرض عين عليك في نفسك وزوجك وولدك ومن يريد، وفرض كفاية وفرض أيضا لأنه كفاية في أمر سائر المسلمين. فإذا لم نقم بهذه الفريضة أزمت الأمة. أتدرون ما أقصد بهذه الفريضة؟ أي فريضة؟ لا، إقامة الصلاة وليس الصلاة. فرق كبير بين أن ولدك قد صلى وأنه قد أقام الصلاة. نتأذى بالنبي صلى الله عليه وسلم، يمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فيقول: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي من نميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. يسيب أثره في جوه الداخلي. المقصود ان صلاته غير صحيحه، ان ان المطلوب له الطهاره هو الصلاه. فلو سار انسان في غير وقت الصلاه بنجاسه في ثوبه فهو في الواجب، ولكن الاثم متعلق اذا دخل في الصلاه. النبي يتابع الصحابه، يعلم الصحابة أول أمر من أمورها تعذب إن لم تتطهر وتستبرئ من دونه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة فإننا لا نغزو إلا لنقيم الصلاة. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. إننا نغزو ونفتح البلدان وندخل الناس في الدين ليقيموا الصلاة. فكان في غزوة فجاء الناس قد ضاق بهم الوقت للصلاة مشاهدين في مسائل الغزو، فأسرعوا في الوضوء فوجد أن بعضهم لم يصب عقبه الماء، آخر القدم وآخر القدم من الخلف لم يصبه الماء، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ونادى ثلاثة: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. لن أسبح نفسه سبيل الله، يعني بدلوا أرواحهم وأموالهم لله، إلا أنه لا يقوم دينهم إلا بالصلاة، وقد فرضوا شرطها أن الماء لم يصل إلى أعقابهم يعذبون بالنار. ويل للأعقاب من النار، ويحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولا صحابيا آخر في بعض أعضائه قد ربرهم لم يصبه الماء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعيده، يأتيه رجل قد صلى ويقول له ارجع فصل فإنك لم تصل. هذا معنى إقامة الصلاة يا إخوان. فيتابع النبي صلى الله عليه وسلم طهورهم ووضوءهم، بل يتابع استنجاءهم في البول والظهر ثم الوضوء ثم الصلاة، متابعة لأمر الصلاة، وهو المتشمل بتبذير الرسالة للعالمين صلى الله عليه وسلم. ولكن ما الرسالة بدون الصلاة؟ إن عمود هذه الرسالة وبنيانها الصلاة. وإننا نحتاج إلى مثل هذا التأكيد وهذه الدروس والخطب في عصر قد انتشر فيه أقوال يقولون الصلاة كل حاجة، وكل حاجة الصلاة الصلاة. نعم، الصلاة هي عمود هذا الدين، ويوم أن انشغل الناس بكل شيء في الدين وتركوا الصلاة فقد هدموا الإسلام. الصلاة هي أعظم شيء في الإسلام، ليست كل شيء أيها المسكين، ولكنها أعظم شيء وأعلى شيء والعمود الذي لا يقوم به شيء إلا به، وأول ما تحاسب عليه فإن صلح صلحت سائر الأعمال، وإن فسد فسد سائر الأعمال. وأقيموا الصلاة، تذكر أنك تقوم بين يدي ربك مرتين، مرة في الدنيا ومرة في الآخرة. مرة في الدنيا لما تقف الصلاة بين يدي الله عز وجل، والمرة الثانية يوم يقوم الناس لرب العالمين تنظر بين يدي الله ويسألك، وأول ما يسألك عنه الصلاة. فمن أحسن في القيام الأول أحسن إليه في القيام الثاني، ومن أساء في الأول كانت العقوبة التي سمعتم بعضها في خلال هذه الفترة. وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة. نجعل يا عباد الله الصلاة عندنا تكون شرطا لمن يتعين عندنا في أي وظيفة أو في أي مهنة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. لو كنت صاحب متجر وجاءك عامل، أول ما تشترط عليه تصلي؟ أول شرط أشترط عليك إنك تغلق المحل في وقت الصلاة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. هذا معنى إقامتها، أن تأمره بها أولا. انقلبت الآيات، صار الناس يصلون من وظائفهم وأعمالهم لأنهم يقيمون الصلاة في وقتها. لأنهم يقيمون الصلاة في وقتها. إن كنت مدير مدرسة أو رئيس مصلحة أو عميد كلية أو رئيس قسم، تنبغي أن تخرج من تحتك في وقت الصلاة إلى الصلاة، وإنك بين رأي ربك سبحانه وتعالى مسؤول عن ذلك. مكن الله لك وجعل لك سلطانا، ليس شرطا يكون السلطان الأكبر والولاية الكبرى، بل كل ما وليت فيه على قدر ولا يسر. لو كنت مدرسا تعطي درسا في يتعلم هؤلاء الأبناء الصلاة؟ لا يزال المسلمون كذلك في عصورهم الأولى، العصور التي زادوا فيها الدنيا، التي نزل بها مدد من السماء إليه لما أقاموا دين الله الذي عاملوه الصلاة. أرأيتم يوم أن تنازعوا وكانوا في سخيفة من يتولى الخلافة؟ لما رفع الخيار على أبي بكر أتدرون كلمتهم ما قالوا؟ أيرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا؟ لما كان النبي في مرض الوفاة قال مروا أبا بكر فليصلي للناس، إن يقود المسلمين في الصلاة الآن أبو بكر، مروا أبا بكر فليصلي للناس، مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالوا أيرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ونرضاه لدنيانا؟ فلصار النبي لإقامة الصلاة، فلأقام الصلاة يقيم دولة الإسلام، يكون هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتهت كلمتهم بهذه الكلمة على هذا القول. ولا يزال الخلفاء والأمراء هم أئمة الناس في المحافل والمجامع في الصلاة الجامعة. يخطب أمير المؤمنين في الحج، يخطب في الأعياد، في الجمع، في المساجد الكبيرة، الأمير أو وكيله. عباد الله، إن إقامة الدين وإقامة الأمة بإقامة الصلاة. ولهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يرسل إلى الولاة، يرسل إليهم المحافظ بتاع كذا والمحافظ بتاع كذا ورئيس دولة كذا ورئيس دولة كذا، أمير المؤمنين كانت أمة واحدة، أمة الإسلام، يرسل إلى الأمراء والأمراء يرسلون إلى أفضل الأمير، خلاص الأمير قام. فيقول أول حاجة في الرسالة كده: إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. أرسلوا إليه، أنا عايز أعرف حال الصلاة عندكم إيه؟ الشعب عندكم يصلي ولا يصليش؟ أنتم مشركين على أمر الصلاة ولا لا؟ عاملين لجنة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تغلق المحلات في وقت الصلاة ولا مش عاملين؟ الناس بتخرج في الصلاة ولا منشغلة في درعها؟ أهم أموركم عند الصلاة. ضيعتم الصلاة يبقى دي مؤشر قوي عندي انكم ضايعين كل حاجة. رضي الله عنه قال في رسالته لعمر: ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. تعلم أن قدر الإسلام عندك هو قدر الصلاة عندك. عايز تعرف انت واخد كام في المية الإسلام؟ شوف انت واخد في الصلاة كام في المية. فالصلاة، الصلاة، الصلاة. يأتي رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، وفي الطريق شجر وهواء ودواب، في آفات متعرضة لي وأنا أعمى ومفيش قائد. يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في رخصة أن يصلي في بيت، مش رخصة أن يصلي، رخصة أن يصلي في بيت، أن يترك صلاة الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم بالأمة صلى الله عليه وسلم أذن له باجتهاده، فنزل جبريل، فقبل أن يخرج الرجل من المسجد ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تعالى أتسمع النداء؟ أتسمع النداء؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إذا ابتلاك، إذا ابتلاك ما فيهاش رخصة، لا رخصة لأعمى لا يجد من يقوم يتحسس ويأتي للصلاة. كما قال ابن مسعود، وقد كان يؤتى بالرجل وهاب بين الرجلين حتى يقام في الصف. مش قال لي مش حاطط ايده على كتف واحد وايده الثانيه على كتف واحد. لا نرى الا هذا، لا نرى هذا المنظر الا في واحد داخل المستشفى، واحد وهاب بين رجلين. كان مثل هذا يؤتى به الى صلاه الجماعه، حتى قال الصحابه ولقد رايتنا وما يتخلف عنها، اي عن صلاه الجماعه، الا منافق معلوم النفاق. ده المنافق مش المستخبي، المنافق اللي عارفه كل المنافق هو اللي ممكن يتخلف اصلا. عباد الله، لا تغرنكم اعراض الناس واوضاع المجتمع، فان الميزان عند الله واحد، الميزان عند الله واحد لا يتغير. فستؤاخذ على هذه الصلوات في بيوت بيوت الله المساجد، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإطاعة الصلاة. فلا عذر، لا عذر. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان إذا نودي للصلاة اصفر وجهه، فيقال له ما بك؟ يقول أتدرون بين يدي من سأقف؟ تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في خدمة أهله، نادى المنادي ما يعرفش أهله، ينشد وشه الصبر ويرجع الصبر، ينشد يقول الصلاة رضي الله عنه وأرضاه. الصلاة هي المصحح لهذه الاوضاع المزريه في مجتمعاتنا، هذا الفحش والمنكر والزنا والربا والرشوه وغيرها من المخازن التي لطخت بها الامه، تطهير ذلك بالصلاه. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. اياك ثم اياك أن تقول فلان يصلي ولم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر، أقول لك كذبت وصدق رب العزة، كذبت وكذب هو. لو صليت الصلاة التي أمر الله فقد أخبر الله أن هذه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فراجع نفسك، راجع نفسك ولا تكذب ربك. قال الله ولا أصدق ما الله حبيب، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا وجدت أن صلاتك لا تنهاك عن الفحشاء والمنكر فتأكد أن هذه ليست الصلاة التي تحدث الله عنها. أنت الكاذب وليس رب الناس. أنت لم تقم الصلاة. أنت نقرتها نقر الدين. أنت لم تعرف فيها معنى الخشوع. أنت لم تعرف ما معنى ما وقفت بين يدي الله. أنت لم تفهم ما قرأت في الصلاة. الصلاة التي أمر الله بها على النحو الذي قال الله تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهذا يجعلنا نرجع جميعا على أنفسنا بالنائمة، لا بالتكفير لكتاب الله ولخبر الله عز وجل. تنظر في صلاتك حتى تعرف لماذا لم تنهى صلاتك عن الفحشاء والمنكر. إن تحقيق الصلاة وتعظيم الصلاة والتوجه خمس مرات في اليوم والليلة يتحقق به عمومية للعبد والذلة تحول بينه وبين المعاصي. فإن غلبته نفسه تأتي الصلاة الثانية فتنمو ما سبق وتفتح له صفحة جديدة. عباد الله، إن أعظم نعمة في أعظم تكليف وهو الصلاة بعد التوحيد، أعظم نعمة. الملوك قد أغلقوا أبوابهم ورب الأرباب وملك الملوك قد فتح لك باب. أتعرف ما معنى الدخول في الصلاة؟ ما معنى الله أكبر؟ دخلت باب الملك ووقفت بين يديه. عباد الله، إنك تدخل هذا الباب وقتما تشاء، وقتما تريد تقوم وتتوضأ وتحريمها التكبير، تحريمها التكبير. فإذا كبرت حرمت ما سوى ذلك وأقبلت على الصلاة. الصلاة عباد الله، لا تفعل، ضيعنا الصلاة. حتى من وسم بالالتزام مضيعين الصلاة. اليوم جرى نقاش بيني وبين والدي، إن المتقين في جنات معظمون، كان يسمع هذه السورة أخر الفجر، إن المتقين في جنات معظمون آخرين ما أتاه ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل لا يرجعون ومن أسحار هم يستغفرون. السؤال، ربنا وصف أهل الجنة المتقين اللي في جنات وعيون اللي يأخذون ما آتاهم ربهم من النعيم الواسع المقيم الدائم نعيم الجنة، إنهم كانوا سبب هذا النعيم، كانوا قبل ذلك محسنين، فذكر صورا من إحسانهم فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هذه صفات أهل الجنة. نبينا موش من ليل كتير، مش سهرانين على مقاطع الانترنت، لا، مش سهرانين يتفرجوا على افلام تمثيليات، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قواما لله عز وجل وبالاسحار وقت السحر قبل الفجر يستغفرون كانهم باتوا ليلهم مذنبين. ونحن احق بهذا الاستغفار بعد ليل قد سرت طلق سواده ويزيد بمعاصي وذنوب وانشراء على حدود الله، زنا وخلا وجنا وغيرها مما لا يعلمه الا الله. نحن احق بان نستغفر عند الاسحار. هؤلاء مع القيام والتهجد وقلة النوم لتهجدهم وقيامهم، فسؤال الولد، ونحن لا نصلي بالليل بهذه الصورة ولا نستغفر في هذا الوقت، هذا ندخل الجنة؟ هذه صفات أهل الجنة. يا من تريدون الجنة، النوم قليل والقيام لله كثير، الصلاة، فالعبادة في ذلك الوقت هي الصلاة. وصدق تلك الجارية التي باعها أهلها فذهبت إلى سيد الجليل فوجدت أهل البيت لا يصلون فضحكتهم، كيف بيت لا يتهجد قومه بالليل؟ الجواب، إنها منازل عالية في الجنة يا عباد الله، هذه طريقة القرآن، إنما ذكر أعلى أعمالها الصلاة، بل ذكر أعلاها فأقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل وأقرب ما يكون العبد من ربه هو مساجد. عبد الله، يا من قلت أنك مشغل بطلب العلم، عمود الدين الصلاة، أقم فرائض الإسلام، أقم الخمس صلوات بركوعها وخشوعها في أول وقتها في جماعة في المسجد، إن أردت حقا أن تقيم دولة الإسلام، فهذا هو السلم إلى هذا الصعود العالي والمرتقى العظيم، إنها إقامة الصلاة، إنها إقامة الصلاة وصية الأمراء والوزراء والملوك في دولة الإسلام الأولى التي سادت الدنيا. ثم بعد ذلك هناك سنن نوافلة كما جاء في الحديث القدسي الذي سمعته، إذا كانت صلاة العبد غير تامة يقول رب العزة انظر هذا من نافلة، نشكر الفرائض التي انشغلنا فيها بأمور الدنيا، والله إن الناس يبيعون ويشترون في الصلاة، ينشغلون بأزواجهم وكلام زوجاتهم في الصلاة، ينشغلون بأولادهم ومعايشهم في الصلاة، ليسوا في صلاة. وصدق الإمام أحمد رحمه الله، إن العبد لا يشيب في الإسلام ولا ركع لله ركعة، يشيب الإسلام وصلاته مخرقة ممزقة، ليس له من صلاته شيء وهو يحسب أنه من المصلين. ليس هذا تجهيزا للخلق، ولكن لابد أن نقف على الداء، لابد أن نقف على الداء حتى نبدأ بالعلاج. هل الأمهات إذا رأت الثياب الداخلية للأولاد فوق أوقات تنبه الأب لذلك وتنبه الأولاد، هذا يعذبهم في النار في القبر، هذا يفسد الصلاة. حتى بعد وضوء أولادك، هل فعلا يبلغون الماء إلى الأعقاب وإلى المرافق وإلى مواضعه، أن دخلوا في الصلاة لفقدان شرفه؟ ويستنفذ اتجاهه صحيحا يتعلم ذلك ويقطن عليه. ثم بعد ذلك يتابع صلاته، ثم يوجد ويعبث في صلاته في ملابسه او بشيء تعلمه، والله رجال يقلبون ابصارهم يمينا وشمالا فضلا عن تقلب قلوبهم من غير خشوع ولا تعظيم لله. عبد الله، اذا اردت موافقه النبي في الجنه فعليك بكثره السجود، فاذا صليت الفرائض والسنن الرواتب حول الصلاه فعليك بقيام الليل فانه له صالحين، انها سنه مهجوره في الامه التي لا يقوم بها الا قله من قله ممن وصفوا بالالتزام وطلب العلم. عباد الله، كان قيام الليل فريضه على الامه كلها في اول الاسلام، اتدرون لماذا؟ لانه كان يبني الامه، فلا بد ان نصلح هذا المعنى. وبقيت تلك الايات المنسوخه عظما بقيت تلاوتها في القران حتى تبقى الامه متذكره دائما ان عودتها الى عزها مقرونا بهذه الصلاه ومقرونا بهذا القيام والتهجد لله. يقوم بجوف بين الاخر حيث ينادي رب العز سبحانه وتعالى، وقد نادى الى السماء الدنيا، هل من داع؟ هل من مستغفر؟ هل من مظلوم؟ هل من مستجيب؟ اصحاب حاجات، وما اكثر حاجاتنا. يا عباد الله، الملك رحيم، الملك رحيم، وقد فنح الابواب، تفتح الباب بطهور صحيح وتدخل بصلاه صحيحه. احنا اصحاب حاجات يا اخوان، نحن ضعفاء، نحن فقراء وهو الغني، نحن بحاجة إلى دخول هذا الباب، باب الصلاة. سل ربك، سل حاجتك، ربكم وعدكم ودعوني أستجب لكم، فادخلوا بصلاة صحيحة واسجد واقترب منه سبحانه وسلوا حاجاتك. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اجعل صلاتنا صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، اللهم اجعل صلاتنا تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، اللهم اصلح صلاتنا وصلاة ازواجنا وصلاة ابنائنا وصلاة ابائنا وامهاتنا وصلاة اعمامنا واقراننا وعماتنا وخالاتنا، اعظم الامة بالصلاة وعظم امر الصلاة في قلبها وردها الى هذا الدين وردها الى الاسلام بإقامة عمود الصلاة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم قل لنا ولا تكن علينا، اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفر والكافرين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفر والكافرين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفر والكافرين، اللهم ردنا اليك ردا جميلا. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات، يا رب والصلوات، لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد.